لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوة أن أجعل متنا في النحو لأجل أن نقرب هذا العلم ويسهل على الحضور أن يفقهوا القواعد فيما يتعلق بالأمور اللغوية التي تكون في كتب أهل العلم أو تتعلق بفن من فنون علم الشرع. وإن شاء الله استخرت الله جل وعلا على أن أجعل متن الأجرومية هو المتن الذي سيكون عليه التعليق والشرح إن شاء الله جل وعلا، وهو هذا الكتاب، اسمه التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية لابن أجروم رحمة الله تعالى عليه. فلا بد ومن الضروري في دروس النحو أن يكون معنا هذا الكتاب، لأن النحو ينبني على الحفظ والفهم، ولا سبيل إلى ضبط ما فهمه الحضور إلا بمراجعة الكتاب وحفظ ما اشتمل عليه. فإن شاء الله نجعل أول يوم لشرح النحو من السبت القادم، غدا أجازة، فإن شاء الله نبدأ النحو من السبت القادم إن أحيانا وأحياكم الله عز وجل، بعد صلاة المغرب أيضا. فتكون الدروس أربعة أيام، يوم الثلاثاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إن شاء الله، وكلها بعد صلاة المغرب. نبدأ إن شاء الله في شرح أو في تكملة شرح كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. قلت في الدرس السابق وعلقت على قول الشيخ رحمة الله عليه، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وهذا أمر لا يكاد يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، إذ أن الكل مجمع على أن الخالق الرازق إنما هو الله سبحانه وتعالى. والآيات في القرآن الكريم كثيرة مما يشير إلى هذا، منها قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وكذلك: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فسيقولون لله. فالكل مقر بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق. والله في القرآن أو طريقة القرآن في إثبات الألوهية تعتمد على إثبات الربوبية، فبما أنه هو الخالق وهو الرازق وهو الذي له تدبير هذا الكون وهو الذي يصرفه وهو الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع والإحياء والإماتة، بما أن ذلك كذلك فيلزم عندئذ أن يكون هو المعبود سبحانه وتعالى، وأن يكون مستحقا للعبادة دون ما سواه، فهذا الأمر يختص بالله عز وجل فقط. ثم قال الشيخ: ولم يتركنا هملا. فبعد أن خلقنا وسوانا ورزقنا وهيأ لنا أسباب الحياة والمعيشة ومهد لنا الأرض ويسر أمر العيش عليها، لم يتركنا هكذا هملا من غير توجيه ومن غير أمر ونهي، وإنما أرسل إلينا رسولا كما فعل مع الأمم السابقة. أرسل إلينا رسولا، من أطاع ذلك الرسول فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. واستدل الشيخ رحمة الله عليه بقول ربنا عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فاستدل الشيخ على أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فإن له نار جهنم، ومن أطاعه فإن له الجنة ورضى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ينبغي أن يفقه جيدا، لأجل إذا ما وحدت الله سبحانه وتعالى تكون قد وحدته عن علم وعن يقين وعن استحقاق. لأن المرأة إذا استقر في نفسه أنه لا ينفعه ولا يضره، وأنه هو المتحكم سبحانه في إحيائه وإماتته، وأنه هو الذي يسوق إليه الرزق بأنواعه، وهو الذي يؤمنه في الليل إذا ما كان نائما، وهو الذي يوجهه في النهار إذا ما كان عاملا، وهو الذي يرزقه العقل الذي به يفكر والجارحة التي بها يعمل، إلى آخر هذه النعم التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عندئذ يستقر في ضمير العبد أنه لا يستحق العبادة سواه، ويجد العبد من نفسه ضرورة على ألا يصرف عبادة واحدة لغيره سبحانه، لأنه يبصر عندئذ الحقيقة الكاملة، وهي أن كل من سوى الله مخلوق مربوب مدبر بأمر الله عز وجل، مسير بأمره الكوني. وإذا ما كان شأن ذلك المخلوق هذا، فإنه ليس بجدير أبدا أن يستغاث به، ولا أن يدعى من دون الله عز وجل، ولا أن يستعان به، ولا أن يتوكل عليه، ولا أن يذبح له، ولا أن ينذر له، ولا أن تشد الرحال إلى قبره لتعظيم القبر، ولا أن يصلى له أو يصام، إلى آخر هذه الأمور. فيجد من نفسه الضرورة التي تحمله على إنكار عبادة كل من سوى الله، ويحمله هذا العلم على إفراد الله عز وجل بالتوحيد، إفراده بالعبادة، إفراده بالطاعة، إفراده بالأمر والنهي. ويضمحل الناس عندئذ في نظره وفي عينه، فلا يخشى إلا الله، ولا يخاف خوف السر إلا من الله عز وجل، ولا يحب المحبة الشرعية إلا لله سبحانه، ولن يجرؤ على الكذب، ولن يجرؤ على أن يقترف أمرا فيه غضب ربنا سبحانه وتعالى، إذا استقر في نفسه ما يتعلق بأمر الربوبية، وشاهد عظمة الله عز وجل في مخلوقاته وآياته كما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الركيزة الأساسية التي ينبني عليها إقامة علم التوحيد، أو إقامة أمر الألوهية، بها يدعو الله عز وجل عباده إلى أن يفردوه بالعبادة وأن يوحدوه. ولذا كان أول أمر جاء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين بعض أفعاله وأفراد ربوبيته: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وسيأتي إن شاء الله استدلال الشيخ بمثل هذه الآيات. فإذا ما تقرر عندنا هذا، ينتقل بنا الشيخ إلى أن هذا الرب الذي خلقنا لم يتركنا هملا، وإنما خلقنا لحكمة بالغة، أرسل الرسل لأجل بيانها، فأرسل إلينا رسولا. ما وظيفة ذلك الرسول؟ وظيفته أن يبين للناس لماذا خلقوا، والغاية التي لأجلها وجدوا، وما هي السبيل التي تقودهم إلى إحكام وضبط تلك الغاية التي يترتب عليها عندئذ رضا الله سبحانه وتعالى، ويترتب عليها الثواب الجزيل. فهذه هي وظيفة الرسل. فإذا ما كانت وظيفتهم بهذا الشأن، وهم مرسلون من قبل ذلك الرب، وجب علينا أن نطيعهم وألا نعصيهم. فمن أطاعهم عندئذ دخل الجنة، ومن عصاهم دخل النار. لأن في عصيانهم اقتراف كل خبيث وكل ما يغضب الله عز وجل، وفي طاعتهم سلوك كل سبيل يؤدي إليه سبحانه، والعمل بكل طاعة ترضيه عنا سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، ثم يشهد علينا ذلك الرسول يوم القيامة، يشهد علينا بأعمالنا وأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا عليها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما قال أبو موسى: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وترك لنا منه علم. تكلم رسول الله في كل شيء حتى في أحكام الخراءة، ولذا يسخر بعض المشركين من رسول الله فيقول: علمكم، يقول لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال له: بلى وإن سخرت. أمرنا ألا نستنجي باليمين إلى آخره. فلا ينبغي أن يستهين عبد بأي حكم شرعي صغيرا كان في نظره أو كبيرا، إنما هي جملة الأوامر، ما كان منها على وجه الفرضية والوجوب، وما كان منها على وجه الاستحباب، وما كان منها على وجه النهي، وما كان منها على وجه الكراهة، وما كان منها على سبيل الإباحة. لا ينبغي أن يستهين بها مسلم، إذ أنها هي جملة شرع ربنا سبحانه وتعالى، ولا ينبغي عندئذ أن تفرق بين دين الله عز وجل، تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، وإنما ينبغي عليك أن تؤمن بكل ما جاء به الرسول وأن تلتزم أمره صلى الله عليه وآله وسلم. عندئذ لك العقبى ولك الدار الآخرة ولك الفردوس، أو أقل أحوالك أنك تكون من سكان الجنة. شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. والأخذ الوبيل هو أخذه له سبحانه وتعالى بإغراقه في الدنيا، ثم ما يكون له في القبر، ثم ما يكون له يوم القيامة من عذاب النار. قلت الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. أنا أعيد هذا لأن مبنى الرسالة كله على هاتين الفقرتين، أو هما أهم ما في الرسالة، وإن كان الباقي مهم أيضا، ولكن هذا أجود وأعلى ما في الرسالة رتبة. فقال الشيخ: الثانية، المسألة الثانية التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأتى بأفضل بأفضل خلق الله من ذوي الأمر والنهي الذين أمروا ونهوا، فمن كان دونهم فهو من باب أولى. فالتنصيص على الأعظم دائما يندرج تحته ما هو دونه. لما ربنا عز وجل يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا فيه إشارة إلى أن الذي خلق هذه المخلوقات على عظمها وكبر حجمها وضخامتها والدقة في صنعها هو الذي خلق ما دونها وما أقل منها سبحانه وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الله عز وجل لا يرضى أبدا بأي حال من الأحوال، حتى الحرف الذي يقتضي إشراكا به لا يرضى عنه سبحانه وتعالى ولا يرضى به، ويكون مردودا على صاحبه يوم القيامة مؤاخذا به بين يدي الله عز وجل، على قول بعض أهل العلم، إن لم يتب منه قبل موته. والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ قال: فهو للذي أشرك وأنا منه براء. فدل الحديث القدسي على أن الله لا يرضى بالشرك مطلقا، لا صغيرة ولا كبيرة. فالواجب على المرء عندئذ أن يتدبر التوحيد، وأن يدرك أفراده فيأتي بها، وأن يتدبر أمر الشرك ويدرك أفراده لينتهي عنها، وإلا كان معرضا لمؤاخذة الله عز وجل يوم القيامة. ويكفي ما جاء في النصوص من الوعيد. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك. انظر بقى، في ناس تستعظم بعض الذنوب وهي دون الشرك، يستعظمون جدا أن ينبش رجل القبر فيزني بميتة فور دفنها، يستبشعون هذا جدا، وتقشعر منه جلود الذين آمنوا، ولكنه دون الشرك، بل هو دون الشرك الأصغر. بعض الناس يستبشع أن يأتي الولد أمه، أن ينكح أمه، أو أن ينكح أخته، أو أن ينكح بنته، أن يزني بهم بهن، يستبشعون هذا جدا ويجدون له نفرة شديدة، وعلى الرغم من ذلك هي دون الشرك، هي دون الشرك الأصغر، فما بالكم بالشرك الأكبر. وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذي يثير العجب فعلا أن الناس الآن إلا من رحم الله لا يستبشعون الشرك، لا الأكبر ولا الأصغر، ترى الذبائح عند القبور ولا يستبشع ذلك أحد إلا من رحم الله، وهم قلة وندرة، يستغاث بغير الله ولا يستبشع ذلك أحد، يستعان بغيره ولا يستبشع ذلك أحد، يكفر به جهارا نهارا ولا يستبشع ذلك أحد، بل يقال أنه إبداع وفن ورقي وحضارة. لماذا؟ لأن أمر الشرك هان عند المسلمين، كذلك أمر التوحيد، ولو علموا أن كل ذنب اقشعرت منه جلودهم هو دون الشرك أصغره وأكبره لعلموا خطورة الحال التي هم عليها، وذلك أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب على ثقل ميزانهم وقربهم من الله جل وعلا، الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته جبريل وهو إمام الملائكة وسيدهم، ولا يرضى أن يشرك معه محمد وهو أفضل الثقلين رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم، لا يرضى بهذا. فما بالكم بالذين ذهبوا فأشركوا مع الله جل وعلا وليا صالحا زعموا، وما ندري أكان صالحا أم طالحا، أو الذين ذهبوا يعبدون مع الله جل وعلا شجرا أو حجرا، كأولئك الذين ذهبوا يتبركون بتلك الشجرة المزعومة التي ظهرت على طريق مصر للطيران، والمحمول يصور، والتبرك والتمسح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي شجرة مزعومة، ولو صح أنها حقيقة على حالتها التي ظهرت عليها ما جاز أن يفعل هذا بها. مثقفون، أطباء، مهندسون، تجاريون، سياسيون، اقتصاديون، كل هؤلاء لا يدري شيئا، يذهب فيتمسح، والله العظيم وزراء يأتون السيدة زينب فيتمسحون، ومنهم من يذهب فيغسل الأخلية أو الخلاء للمسجد، يمسح الكابينيه تبركا، يتبرك بالنجاسة. شوف الخلل في العقل وصل إلى درجة إيه، هل يتبرك بالنجاسة؟ لا، إنما أتقرب إلى الله بالفعل، لا عند السيدة، ولكن تطهير مثلا الدورات المياه، أتقرب إلى الله بالفعل وليس يعني تعريض اليد لكل قدر، هذا ليس فيه أي قرب، والله عز وجل أمر بالنزاهة عن الأقذار كما سيأتي إن شاء الله في الفقه. التبرك يلتمس منها البركة، يلتمس منها الخير بكثرة، يعني أن يلتمس البركة من غير ذلك، إيه؟ يلتمس البركة زي من غير الشيخ ده، بالصور التي ذكرتها في كتاب التوحيد، مش كنت معنا؟ في صور يجوز، يعني يجوز أن تتبرك بأبدان الأنبياء وأجسادهم إن كانوا أحياء، هم الآن أموال، يجوز لك أن تحسس عن النبي كده بقصد الشفاء، بقصد التبرك، هذا جائز. يجوز أن تتبرك بآثار الأنبياء كما كانوا يتبركون بعرقه صلى الله عليه وسلم ووضوئه صلى الله عليه وسلم طهوره، ويتبركون بإيه؟ بشعره بعدما يحلقه صلى الله عليه وسلم. كانت أم سلمة فيما أذكر كانت شعيرات للنبي كانت تضعها في الطيب، في طيبها تبركا، تتبرك كذلك بالصلاة في المساجد حاليا، تتبرك بالصلاة في المساجد. انت لما تصلي في بيتك انظر الى البركة التي تعود عليك اذا ما صليت في المسجد، المسجد صلاتك فيه تفضل صلاتك في البيت ب27 درجة، يبقى دي بركة ولا مش بركة؟ الأعمال الصالحة كلها يتبرك بها، لأنه يطلب بها الخير الوفير والزيادة والكثرة يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. كذلك يتبرك بالصلاة في المسجد الحرام، لا بالكعبة ولا يعني بتعريض البدن بعد تعريته لجسم الكعبة، لا، هذا كله لم يثبت، هذا كله من الباطل. ولا أن تتبرك بأن تمسح بدنك بأرض المسجد الحرام أو النبوي، هذا كله من الأمور الباطلة. إنما تتبرك بالعبادة، تتبرك بقراءة القرآن، تتبرك بالنظر في القرآن، هذا كله من الأمور التي ثبتت بركتها بنصوص الكتاب والسنة. الشاهد، فهذا كله إن دل فإنما يدل على مدى الجهل الذي أصاب المسلمين بأخص أو بأحق الحقوق لله عز وجل، وبأخص الخصائص في دين الإسلام، وهو التوحيد. ولذلك نقول أنه هو الدعوة الأهم الآن، وليس الأمور التنظيرية والسياسية والحركية، لا لا، الأمة إن انضبطت في التوحيد وجانبت الشرك، عندئذ يكلأها ربها عز وجل وينصرها ويؤيدها ويذب عنها سبحانه وتعالى. إنما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن وجدت نفسك أصبحت حياتك سيئة، فاعلم أنك كنت على خير فبدلت وغيرت، فذهب عنك الخير وجاء إليك السوء. وإن أردت أن تغير السوء إلى الحياة الطيبة والحياة المريحة، فينبغي أن تغير فتنتقل من السوء إلى الإيه، أو من الشر إلى الخير، وهكذا. فإن الله لا يغير ما بقوم، هذه تشمل الأمرين، إن غيرت من الأحسن إلى الأسوأ غير بك من الأحسن إلى الأسوأ، وإن غيرت من الأسوأ إلى الأحسن غير بك من الأسوأ إلى الأحسن، وهكذا. فالله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. رسول الله إبراهيم، وهو من هو إمام الأنبياء وأبو الأنبياء وإمام الموحدين، كما قال ربنا عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، فنفع عنه الشرك وأثبت إمامته. ولا يقال عن الرجل أنه أمة إلا إذا كان متبعا مقتدى به في كل خير، قانتا لله حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين. أربع صفات اجتمعت في إبراهيم، وعلى الرغم من ذلك يقول إيه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ينهض أبيض سيدنا إبراهيم على هذا العلم الذي أوتيه، يدعو ربه أن يجنبه الشرك، هو وبنيه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فما المانع؟ ما المانع؟ لأن القلوب هذه بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. فإبراهيم لا يأمن على نفسه، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان لا يأمن على نفسه، والله يخاطبه يقول له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا فيه، لو قال بل اعبد الله كانت محتملة، إنما لما قال بل الله فاعبد فأخر ما حقه التقديم وقدم ما حقه التأخير، دل هذا على الحصر والقصر، أي أنك تقصر عبادتك على الله وتحصرها في الله دون ما سواه. يبقى إذن الله يقول لنبيه محمد هذا، أنه أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وإبراهيم يتعوذ ربه جل وعلا ويستعين بربه سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام ويجنب بنيه عبادة الإيه؟ الأصنام. فإن دل هذا فإنما يدل على خطورة الأمر وسفاهة العقول التي تقول بأن الدعوة إلى التوحيد الآن ليست مهمة وليست أساسية، وأنها تفرق الجمع. هذا سفه عقول وزبالة أفكار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم ولو درسوا التوحيد بقلب متجرد لعرفوا قيمته وقدره. الشاهد، الله عز وجل لا يرضى ذلك، ولا ينبغي لمسلم أن يسعى في مساخط الله عز وجل، وإنما ينبغي أن يسعى في مراضيه. ومن أعظم بل أعظم مراضي الله هو توحيده على أقسامه الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال والدليل قوله تعالى، هذا دليل من جملة أدلة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي حال عبادتك لا تدعو مع الله أحدا أثناء العبادة أو بالعبادة، لأن المساجد والعبادات لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا، دي اسمها لام الاستحقاق كما سنأخذ في النحو إن شاء الله. قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة والنسك الذبح، هذه من جملة العبادات وهي إشارة إلى العبادة بشكل عام، لله استحقاقا ألوهية. ومحياي ومماتي لله ملكا ربوبية. واضح؟ فاللام الثانية للملك واللام الأولى للاستحقاق. الفقرتان الأوليان من الآية متعلقة بالألوهية، والفقرتان الأخريان متعلقتان بالربوبية. قال الثالثة وهي من الأهمية بمكان، وقد تعرضت لبيانها أكثر من مرة ولله الحمد والمنة، ولكن أكثر الحضور الآن لم يكن سمعها مني، وهي أن من أطاع الله، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله إلى آخر الآية. طيب، هل أنك أطعت الله، أطعت الرسول وأطعت الله عز وجل ووحدت ربك، يلزمك عندئذ ليقبل منك ذلك وأن تكون على الجادة أن تعادي أعداء الله عز وجل وأن تكفر بهم وأن تبغضهم؟ لأنه لا يجوز لك موالاة من حاد الله ورسوله. من الذين حادوا الله ورسوله؟ الشيطان ابتداء وأتباعه بشكل عام، فيدخل في ذلك اليهود والنصارى والمجوس، ويدخل في ذلك المشركون، ويدخل في ذلك الملحدون والشيوعيون والعلمانيون. ولكن لا تأخذ كلمة العلمانيين هذه فتجعلها يعني شماعة فتكفر بها عباد الله، لا، هذه لها ضوابط. ولكن الشاهد كل من اتبع الشيطان وسار على نهجه ودربه فهو عدو لله عز وجل، تجب معاداته ولا تجوز موالاته. فتعادي الشيطان وأولياءه، وتعادي كل فكر يضاد فكر يضاد دين الإسلام. الإسلام ليس فكرة، كل فكر يضاد دين الإسلام، وكل منهج يخالف منهج الإسلام، وكل دعوة تخالف دعوة الإسلام ودعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة أهل السنة والجماعة، يجب عليك أن تقاطعهم وأن تعاديهم، بل ويعلمون منك أنك تبغضهم وأنك تكفر بهم وأنك تعاديهم وأنك تسعى لمجاهدتهم في ترتيب الترتيبات وإعداد العدد والآخرة. ينبغي أن يعلم المشركون والكفار واليهود والنصارى وكل أحد عاد الله عز وجل ورسوله أن المسلمين يعدون لهم، أنهم يبغضونهم، وإن شاركوهم في التجارات والأعمال، وإن آكلوهم في الأطباق وعلى الموائد يآكلونهم ولكنهم يبغضونهم، يشاركونهم ولكنهم يبغضونهم. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. الدليل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما مؤمنين آمنوا بالله عز وجل ورضوا به ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي الذين لا يودون أعداء الله، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي أيدهم بقوة منه سبحانه وتعالى وثبتهم على ما هم عليه. وطبعا صورة الموالاة والمعاداة النفس فيها طويل، ولكن أشير إليها إشارة سريعة. فلا يجوز لك أن تحب أولئك القوم على دينهم وفكرهم، وإنما ينبغي أن تبغضهم. نعم، ممكن يعني الشبهة اللي كانت تعرض كثيرا لبعض الطلبة، طب كيف أباح الله عز وجل أن يتزوج المسلم بنصرانية أو يهودية وكيف لا يجوز موالاتهم؟ نقول أن زواج المسلم من النصرانية مبني على الحب الجبلي، على الحب الفطري، وليس الحب الايه، الحب الديني الشرعي. فأنت إن أحببتها جبلة فلا حرج عليك ولا تأثم بذلك، لأنك تكن لها حب، تكن لها حبا جبليا وتكن لها بغضا دينيا شرعيا. فأنت لا تسمح أبدا أن تأتي بطقوسها بين يديك أبدا، وتشتد عليها وتسعى في هدايتها هداية الدلالة وغير ذلك من الأمور. وهذا كله مع بغضك لفعلها وبغضك لمعتقدها وبغضك لما تدعو إليه ولما هي معتنقة له، ولا يتعارض هذا مع الحب الجبلي، لأن الحب الجبلي هو حب رغبة، حب شهوة. أما الحب الشرعي هو حب إقرار على ما المرء عليه من فكر أو منهج أو معتقد إلى آخره، ولا تعارض. يبقى إذن الواجب عليك ألا تحب أولئك هذا النوع من الحب، وألا تبدأهم بسلام، لأن اليهود والنصارى أهل كتاب، فإذا ما نص الشارع على أنه يحرم بداء أهل الكتاب بسلام، فمن لم يكونوا أهل كتاب فالتحريم بهم معهم أولى. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإن لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، كناية عن إعزاز نفسك وإذلالهم. مش أنت اللي توسع له الطريق، لا، أنت تأخذ منتصف الطريق وهم يأخذون بنيات الطريق إعزازا، مسلمين في عزة، لأن ربنا أراد هذا، أراد أن يكونوا صاغرين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله على ابن تيمية يقول في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول: فإن لم يؤدوا الجزية وهم صاغرون لا تقبل منهم الجزية، لازم يؤديها وهو ذليل خاضع مستكين، إن لم يكن وصفه حين الأداء هذا لا ينبغي ولا يجوز أن تؤخذ منهم الجزية، لأن الله اشترط الصورة التي تؤخذ فيها الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. احنا اللي بنعطي الجزية دلوقتي، انا عارف، بس انا اقصد ان انت تملك ان تعاديهم وتملك ان تبغضهم وتملك هذه الاشياء، ولا يجوز لك البذل. يبقى اذا نفى الله الايمان، بل نفى وجود حقيقة أولئك القوم الذي يدينون لله عز وجل بالإيمان، أن يكونوا في ذات الوقت مؤمنين وفي ذات الوقت موالين لأعداء الله. هؤلاء لا وجود لهم على الحقيقة، وإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن موالاة الكافرين كفر وردة مستقلة، كل من وادى الكافرين فهو كافر مرتد، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. جبريل إبليس يعلم أن الله إله واحد ولا لا، ويعلم أنه رب ولا لا، وعلى الرغم من ذلك هل نفعته معرفته؟ لم تنفعه معرفته. يبقى إذن اوعى أو إياك أن تغتر بمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي ذات الوقت تجده مواليا لأعداء الله عز وجل، مؤازرا لهم، مناصرا لهم. لا، هذا كله معلوم من منهجه، أن كل شيء أطلقه في الآخر له ضوابط وله شروط وله موانع إلى آخر، هذا على ضوء ما ذكرت سابقا، وسيأتي بيانه أكثر إن شاء الله مع بعض الرسائل أو بعض الكتب التي تبحث في أصول أهل السنة. الشاهد أن الله عز وجل نفى الإيمان عن أولئك، بل نفى وجودهم حقيقة، أنهم لا وجود لهم، إنما الذين لهم وجود ثابت وحقيق بأن يذكر هم الذين آمنوا بالله ورسوله وعادوا أعداء الله ورسوله ووالوا أولياء الله ورسوله. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى لن يكتب الإيمان في القلب حتى يعادي العبد أعداء الله عز وجل ويوالي أولياءه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، فلا يصح أبدا أن يقال اليوم عن الإخوان المسلمين أنهم حزب الله، لأنهم وقعوا فيما يناهض ويناقض معاداة المشركين، فقالوا بجواز زعامتهم الزعامة العامة، فيكون النصراني رئيسا على المسلمين، على دولة للمسلمين، ويترحم بعض نظارهم وبعض دعاتهم على واحد من أمواتهم، البابا بتاعهم لما مات يدعى له بالرحمة والمغفرة. فهؤلاء ليسوا من حزب الله عز وجل في شيء، إنما حزب الله الذين صبروا على لأواء الطاعة ومشاق الأوامر الشرعية، وإن كان فيها نفرة الناس وإعراض الناس، هؤلاء هم حزب الله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا. الغربة يا أخوانا الإيه؟ الغربة لأهل السنة، وليس للإسلام بهذا الشكل العام. لا، الإسلام منتشر ما شاء الله، ما شاء الله الأعداد الداخلة في الإسلام ما شاء الله كثيرة ووفيرة. ففين الغربة اللي بيخبر عنها النبي؟ ولم يزل الإسلام منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة. فين الغربة دي؟ يبقى الغربة هنا غربة الحق، غربة الدين القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مش غربة الإسلام بشكل عام. غربة أهل السنة والقائمين عليها. فقال الله عز وجل أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فأبشر يا من تمسكت بهذا الدين وواليت أولياء الله وإن كانوا قلة، وعاديت أعداء الله وإن كانوا السواد الأعظم، أن الله عز وجل كتب لك الفلاح. وإذا ما كان قد كتب لك الفلاح فأنت مؤيد في الدنيا ومؤيد في الآخرة، منصور في الدنيا منصور في الآخرة. أما أن تقول يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، من ضمن التعليلات التي كانت تحول بين من يؤمن بالله عز وجل ومعاداة الكافرين والمشركين، يقول نخشى أن تصيبنا دائرة. لا، فأجابهم الله عز وجل قال فعسى أن يأتي الله بفتح من عنده. لا تنظر إلى مقاطعة أولئك. لما قوطع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في شأن أبي طالب، هل هلكت الدعوة الإسلامية وهل مات الدين؟ لا، وإنما هو الاختبار والامتحان، ثم كان الظفر للمسلمين بعد ذلك. فلا تنظر إلى أن الحضارة بأيديهم الآن، لا، ليست بأيديهم، إنما هي بيد الله، أعطاهم إياها لما انحرف أكثر المسلمين ولما أعرضوا عن سبيل الله عز وجل وسبيل نبيه. أعطى الله عز وجل الحضارة للمشركين. وقررتك أكثر من مرة فيما سبق أن ابن تيمية قعد قاعدة وبين سنة كونية لله جل وعلا، فقال إن الله لينصر الأمة الكافرة إن كانت عادلة، ويخذل الأمة المؤمنة إن كانت ظالمة. وهذا هو حال المسلمين الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض، هم يوالي بعضهم بعضا، أنت لا توليهم، فلا تبدأهم بسلام، ولا تذعن لهم ولا تخضع لهم خضوع ذل، ولا تحبهم تلك المحبة التي بينتها، ولا تناصرهم ولا تؤازرهم ولا تدعو لهم إلا أن تدعو لهم بالهداية. أما أن تدعو لهم بتوفيق أو تدعو لهم بتأييد أو أن تدعو لهم بإكرام إلى آخره، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن إذا ما من الله عز وجل عليك ببعض علم، وهذا العلم قليل حاملوه، لا يجوز لك أن تذهب في ديارهم وتعلمهم ذلك العلم، يحرم عليك ذلك. النهاردة ما شاء الله، النهاردة كل اللي يتوصل لاختراع مصر مش عارفة تكلف، يطلع على دول الكفر فيعطيهم ذلك الاختراع فيستعملونه ضد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويفرح بجائزة نوبل ولا جائزة مش عارف ايه، ولا يفرح بدرهمات معدودة ولا بملايين ثانية في النهاية. هذا يحرم، وهذا يخالف أصلا من أصول الإيمان وأصول الدين، لأن الله جل وعلا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الكفر بالطاغوت يستلزم الكفر بالطاغوت حيث الأصنام المعبودة أو من عبد من دون الله عز وجل، ويشمل المناهج المنحرفة لأنها من جملة الطاغوت، ويشمل أيضا أتباع الطاغوت وعابديه. فبين الله جل وعلا أنه لا يكون المرء مستمسكا بالعروة الوثقى حتى يكون كافرا بالطاغوت ابتداء ثم يتحلى بالإيمان بالله جل وعلا. فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإحنا قلنا أن إيه دي من دي إيه ها من أدوات شرط شرطية. يبقى إذن لأجل أن يبقى لن يتحقق المشروط حتى يتحقق الشرط. مش قلنا الشرط يلزم من إيه ها حد يذكرنا؟ قلنا الشرط ما يلزم من شفتوا ما يلزم من عدمه العدم. ها فإذا عدم الكفر بالطاغوت عدم عندئذ الإيمان بالله جل وعلا وعدم الاستمساك بالعروة الوثقى. أو عدم إذا عدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله جل وعلا فإنه يترتب على ولا سبيل إلى الإيمان بالله جل وعلا حتى تكفر بالطاغوت. فبالتالي من لم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن، وبالتالي هو ليس مستمسكا بالعروة الوثقى وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. يبقى الشاهد يا إخوانا أن المرء ينبغي عليه أن يحدث تخلية ثم يحدث تحلية، يتخلى ثم يتحلى، يتخلى عن كل قبيح وسوء ثم يتحلى بكل جميل وخير. قال أولياؤهم قال بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذه الآية نص في كفر من يوالي اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، فمن لم يكن من أهل الكتاب فهو من باب أولى. ومن قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وكل امرئ بحسب القدر الذي عنده من الموالاة، فيكون منهم بحسب القدر الذي عنده من الموالاة. فمن ابتدأهم بسلام هذا لا نقول أنه يكفر، ولكن نقول أنه منهم بمعنى أنه فعل معهم فعلا وصنع معهم صنيعا. هذا الصنيع لا يتبادر إلى أذهان المؤمنين حقا إلا أنه من جنسهم وصليبي مثلهم أو يهودي مثلهم، لأن المسلم يعلم أنه لا يحل أن يسلم على أولئك القوم. والشبه وقع بمجرد أن رؤية يسلم عليهم ظن العالم بدين ربه جل وعلا العارف به أن هذا ليس من جنس المسلمين وهو مسلم. ويقع أيضا وفيه شبه منهم إذ أنهم كانوا يتلاعبون بحدود الله عز وجل وأحكامه، هكذا يتلاعب هذا الرجل بحكم من أحكام الله عز وجل. ووجه الشبه كثير لا نريد أن نستطرد فيه. والله عز وجل قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، وهذا النص على قول لابد أن تعاديهم وأن تبغضهم وأن تكفر بهم. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وحده ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. يبقى كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم الايه العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى إذن اتصف المؤمنون بأربع صفات تجاه المشركين. أول صفة البراءة، الصفة الثانية العداوة، الصفة الثالثة البغض، الصفة الرابعة الكفر، وهو عدم الإقرار لهم بشيء وكأنهم لا وجود لهم على الأرض. كفرت بفلان، هذا يعني أنني لا أعتبره موجودا أصلا لا وجود له في حياتي، وإن ذهبت من شدة نفرتي منه لا أراه أصلا. العين يعني قبل أن تراه وكأن يعني هناك شيء من الإشعاع يشعر العين بأنه يقابلني في الطريق، فتعرض العين من قبل أن تقع عليه من شدة النفرة والإعراض. فينبغي على المسلم أن يكفر بأعداء الله عز وجل، لا أن يكون بهذا الوضع الآن ثناء ما بعده ثناء، ويقولون هذه دعوة تخلف ودعوة رجعية. يا أخوانا هؤلاء الذين يمسكون بنواصي العلم، نحن لا نحرم عليك أن تتعلم في بلادهم بالضوابط الشرعية وسيأتي بيانها، ولكن هذا ليس مقام الكلام على الولاء والبراء بشكل متوسع، ولكن أقول اطلب العلم الذي عندهم إذا كان علما نافعا بالضوابط الشرعية، ولكن لا تعطيهم علمك، ولا ينبغي أن تنخرط معهم هذا الانخراط. والنساء يقلدن نساءهم في كل شيء في العري والفجور والقبح والسفور وطريقة الملبس، والشباب يقلدون ذلك الخنث الذي مات، يقلدونه في كل شيء. اللي كان ناقص ان الشباب يجري عملية عشان يبقى امرأة، ده اللي كان ناقص في التقليد، ولا حول ولا قوة الا بالله، يقلدون كافرا. والشباب الان لا يطرب، يعني الافلام محرمة ولكنه لا يطرب من جملة ما يطرب الا بالافلام التي يصنعها الكفرة، وهم يقررون معتقداتهم، اقسم بالله جل وعلا، في افلامهم يقررونها ويثبتونها في افلامهم، ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا كله يبين لك امرا هاما، وهو ان المسلمين الان لا علم لهم بقواعد الايه الولاء والبراء، لا علم لهم بذلك. حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، هذا اصل مضطرد اتفق عليه العقلاء وجاء الشرع فاقره. فتوالي حبيبك وهو الله، واحباب حبيبك من عباد الله سبحانه وتعالى من خلقه، وتكفر بالشيطان وبأتباعه وبكل أعداء حبيبك سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يراعيه المسلمون. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له. الحنيفية هي من الايه من الحنف، وهو الميل، والحنيفية هي الميل عن الشرك الى التوحيد، الميل عن الشرك الى التوحيد. فالحنيفي هو الذي لا علاقة له بالشرك، ومال عن الشرك ميلا كليا إلى التوحيد الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى. فقال: اعلم أرشدك الله، فجمع ما بين التعليم والدعاء. والرشد ضد الغي، وهو القصد والإصابة والهداية والدلالة، فكأنه يدعو لك بأن تكون مصيبا قاصدا في توجهاتك وفي آرائك وفي تصرفاتك، ويدعو لك بالهداية، ويدعو لك بأن تدل إلى الخير وإلى أهله. اعلم أرشدك الله، وقد تكلمت على اعلم بتفصيل في أول الرسالة. أرشدك الله لطاعته، والطاعة هي اسم، أو الطاعة هي العبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فعلا وتركا. هذه هي العبادة كما عرفها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. والعبادة ربما أريد بها المصدر، وربما أريد بها الايه جنس المتعبد به. فالعبادة تطلق على الفعل نفسه، الرجل إذا ما كان يصلي يقولون يتعبد، والصلاة نفسها عبادة. فالعبادة إذا أطلقت ربما أريد بها المصدر وهو الحدث الذي هو الفعل، وربما أريد به ذات نفس المتعبد به وهو العبادة نفسها، الصلاة الصيام. واضح؟ هذا تعريف العبادة. فهو يدعو المسلم للمسلم بأن يوفقه الله عز وجل للإتيان بكل قول وفعل، وترك كل نهي من الأمور التي يحبها الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية بينتها، الحنيفية هي دعوة التوحيد ومجانبة الشرك، الميل عن الشرك إلى التوحيد. هذه الحنيفية كانت دين إبراهيم، لأنه قال إن الحنيفية، لم يقل ملة إبراهيم فجعلها خبر، لكن جعلها صفة للإيه؟ للحنيفية، فقال الحنيفية ملة، فكلمة ملة صفة الحنيفية. يبقى إذن صفة الدعوة التي جاء بها إبراهيم وملته التي كان يدعو إليها هي الحنيفية الإيه؟ السمحة، هي الدعوة إلى التوحيد الخالص ومجانبة الشرك أصغره وأكبره. هذه هي ملة إبراهيم التي قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فيها: قد كانت لكم في إبراهيم والذين معه. بهذه الأسوة هي أن تحذو حذو إبراهيم ومن تابعه على دعوته من حيث التوحيد الخالص ومجانبة الشرك بكل أفراده وفروعه. هي ملة إبراهيم أن تفرد الله عز وجل بالطاعة، فلا تتقرب بأي طاعة إلا لله عز وجل، بصلاتك وصيامك وحجك ودعائك واستغاثتك واستعانتك وتوكلك وتوبتك ومحبتك وخشيتك ورغبتك ورهبتك، أن تتوجه بكل هذه العبادات والتي لم أذكر منها لله عز وجل وحده دون ما سواه. وإبراهيم معلوم هو أبو الأنبياء، وهو الذي منه من نسله جاء بنو إسرائيل وجاء العرب، فبنو إسرائيل من نسل إسحاق والعرب من نسل إسماعيل، وهو جد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن محمد من ولد إسماعيل صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خليل الله عز وجل، والخلة أعظم من المحبة، لأن الخليل هو من تخلل حبه القلب، من تخلل حبه القلب حتى انسجم به وصار هو. وكأن القلب هذا عبارة عن كتلة من المحبة أو كتلة من الإيه؟ من الخلة، لشدة تخلل الحب إلى القلب. ولذلك أخطأ من قال يا حبيب الله يا محمد، أخطأ، لأن مجرد أن يطلق المحبة على رسول الله فقد شاركه في المحبة غيره، فما هي الفضيلة البارزة لرسول الله لما تقول إيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إيه المزية التي لرسول الله لما قلت حبيبه؟ كل من أحب الله شاركه في هذه المحبة. إنما تقول وخليله، معلوم أن الخل لإبراهيم ولمن؟ ولمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا تفسير الحنيفية وتفسير ملة إبراهيم، أن تعبد الله أي أن تطيع الله عز وجل بكل ما أمرك به، وأن تنتهي عما نهاك عنه، كل ذلك قاصدا به وجه الله عز وجل وفقط. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، مخلصا له الدين هو الإيه؟ هو العبادة، وهو جملة المأمور به والمنهي عنه من حيث العقائد ومن حيث الأحكام ومن حيث العبادات ومن حيث المعاملات والسلوكيات إلى آخره. هذه هي جملة الدين، كل ما جاء به محمد من عند الله عز وجل، قرآن أو سنة أو حديث قدسي، هذا كله هو الدين. فأن تكون مخلصا له الدين هذا كله يكون لله عز وجل وحده دون ما سواه. قال وبذلك أمر الله جميع الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالخطاب موجه ليس لطائفة معينة وإنما وجه لجميع الناس، وجه للإنس والجن وليس لطائفة واحدة، وليست الأوامر في القرآن متعلقة بالمسلمين دون غيرهم، وإنما هي لكل خلق الله عز وجل من الإنس والجن. قال وخلقهم لها، لأن هذه هي الغاية، والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى خلقهم لأجل أن يعبدوه، أن يعبدوه مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شوف هذا الحصر، وكأنهم لم يؤمروا إلا بالتوحيد فعلا، لأن الدين هو الدين كله توحيد. فلما يأتي إنسان ويقول التوحيد الآن ليس بمهم، يبقى لازم كلامه أن الدين كله ليس بمهم، إنما إيه المهم؟ المهم نحرر القدس ونقعد على الكرسي، هو ده المهم. إنما دين إيه عم الحاج؟ لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا يسمى عند البيانيين أسلوب إيه؟ حصر وقصر، وما أمروا إلا، والاستثناء يقتضي الحصر. يبقى ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، لأن الصلاة من جملة الحنيفية، من جملة الدين الذي هو التوحيد. فلا ينبغي أبدا أن نترك أسماعنا لمثل هذه الترهات التي تقال الآن ممن لا يحسنون قولا ولا يحسنون فعلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا دليل على أنه خلقهم لأجلها، ومعنى يعبدون أي يوحدون، وصح هذا عن الشافعي في تفسيرا، وصح أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تفسيرا أن معنى يعبدون أي يوحدون. ويؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي لفظ عبادة الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. فمعنى يعبدون أي يوحدون بنص حديث رسول الله، ثم ببعض الآثار التي صحت عن علمائنا من أصحاب رسول الله ومن من جاء بعده. يوحدوني، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، فاعلم أنه هذا أول مأمور به، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم قال سبحانه وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني فليوحد ربه بأعماله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ده من كان يرجو لقاء الله. يبقى أعظم مأمور به في الآية ماذا؟ التوحيد. وأعظم منهي عنه ماذا؟ الشرك، لأن الشرك يحول بينك وبين لقاء ربك، اللقاء الذي يترتب عليه الرضا والفلاح، وكذلك الذي يهيئك لذلك اللقاء هو إقامة التوحيد في أرض الله سبحانه وتعالى. قال وهو إفراد الله بالعبادة، ده معنى التوحيد. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، هذا تفسير للشرك، هو دعوة غير الله مع الله. وأيضا من الشرك أن تدعو غير الله استقلالا، هذا شرك وكفر أيضا، وسيأتي بيان الفرق ما بين الشرك والكفر. الشيخ يقول وأعظم ما نهى عنه الشرك، ثم يفسره بقوله وهو دعوة غيره معه، أي غير الله مع الله، هذا اسمه الشرك. والدعوة هنا ليس معناها الدعاء، وإنما معناها العبادة. الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعوتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى الدليل هنا وهو دعوة غيره معه، اي عبادة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وذكرت من قبل ان شيئا نكرة في سياق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، النهي يا اخوانا، ولا تشركوا به شيئا، لا تفعل، لا تشرك، هذا نهي. واعبدوا الله ولا تشركوا، ولذلك بص للفعل الذي جاء بعد بعد الحرف، لو قال لا تشركون يبقى دي نفي، لان الفعل المضارع اذا ما كان اسم للا الناهية تحذف منه النون، يجزم بحذف النون، يجزم بحذف النون يا اخوانا، فهنا النون محذوفة، فيدل هذا على ان الله لا هنا لا الناهية، وان شاء الله حيتبين هذا. يبقى شيئا هذه نكرة في سياق النفي، فعمت كل شيء، فلا يجوز ان يشرك مع الله عز وجل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حجر ولا شجر ولا ولي صالح ولا شيء من الاشياء التي خلقها الله عز وجل. هنا بقى يقول فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثة، ونقف عليها ان شاء الله جل وعلا ونبدا منها في الدرس. تفضل. اخطاء أخطأ لأنه لم يعطيه حقه بهذه المقالة والاقتصار عليها، لأن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا، هذا لم يثبت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، خليل الله هو اللي قال هذا، قال ولكن صاحبكم ولكن صاحبكم خليل الله، فيقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. ايه هما اللذان ثبت لهما وصف الخلة، وصف الايه الخلة، فهما خليل الله سبحانه وتعالى. فانت لما تقول محمد حبيب الله، الله يحب المتوابين ويحب المتطهرين، يبقى اي فضيلة برزت لرسول الله في هذا النوع من الحب؟ لم تبرز له فضيلة، انما لو قلت خليل حينئذ اتضح الامر واصبح الامر ايه متعلق برسول الله. الحديث ضعيف، نعم هذا الذي ذكرته ضعيف. تقال ضمنا ماشي، يعني نقول ايه، يعني مثلا نقول ايه، نقول وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، يبقى انا انصص على الامرين. ولكن لو قلت خليله ما احتاج لذكر حبيبه، لان اسمى وصف وارقى معنى في الحب هو الخلة. ارقى معنى في الحب هو الخلة، وراجع ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب مدارج السالكين، وفي كتاب كذلك كتاب روضة المحبين، قرر هذا. هو أسمى مقام وأسمى درجة في الحب هي الخلة. فإن قلت خليل الله فقد أتيت على كل ما دونها من المعاني، من الود بقى والغرام بقى والكلام ده، واضح؟ هذا والله تعالى أعلى وأعلى. لا تحبه، تبغضه وأنت تدعوه إلى الله، يعني أنت في نفس الوقت الذي تدعوه فيه إلى الله تبغضه، ولكن ترجو له يعني أن يهديه الله عز وجل، يعني تشفق عليه. الشفقة شيء، الشفقة يعني أن أنا أشفق عليه، وهذه الشفقة تحملني على دعوته. إن بعد ما مات يجوز أن أشفق عليه؟ لا يجوز، إنما أشفق عليه في حال حياته، فتحملني الشفقة على دعوته إلى دين ربنا عز وجل وإلى الإيمان برسول الله محمد، وفي ذات الوقت أنا مبغض له حتى يؤمن. ما احنا قلنا الآية دلوقتي حتى تؤمن بالله وحده. متى تنتفي البراءة، ومتى ينتفي البغض، ومتى تنتفي العداوة، ومتى ينتفي الكفر؟ حتى تؤمن بالله وحده. وجعل حتى هنا الغاية من انتهاء هذه الأوصاف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشان خطر الأذان حي الأذان. وعليكم السلام.